وطلب الفائدة من أهل العلم ومحبة الإخوان في الله جل وعلا. كذلك حديث من عاد مريضا أو زار أخا له في الله أرصد الله على ناده من أدم السماء طبت وطغى مشاك وتبوت من جهة منزلة. على كل حال التهاب بالله والتغازر بالله من أفضل القربات كما تقدم. فالمستحب للمؤمن أن يزور إخوته بالله وأحبابه بالله، لا لطبع في الدنيا ولكن لتعاون البر والتقوى، للتأسي بالخير، للتنكيب الخير، للتثبيت على الخير. هكذا المؤمنون يتزاورون. وفق الله جميعا. هل يشرع للزائر أن يخبر المزور بأنه زاره بالله؟ نعم يشرع، وزورتك يعني يحبك في الله. أحسن الله إليك. المتحابين في الله في نفس الدرجة في الجنة ولا يختلفون؟ يقول الله جل وعلا يوم القيامة أيهم تحبون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. الله أكبر. والحديث الآخر سبع يظلهم الله في ظله ذكر منهم المتحابين في الله. الله أكبر. نعم. زيارة أهل الخير هم أحسن الأعمال كالعلماء والدعاة أحسن الأعمال؟ لا أهل الخير وأهل الصلاح. أحسن الأعمال. الله أكبر. إذا كنت أحب في الله هل من السنة أن يروح أطق عليه في بيته مثلا وأبلغه بهذا الشيء؟ في بيته ولا في الطريق ولا في المسجد، هم لازم في البيت إذا بلغت يكون أحب ولا يحبك في الله. أحسن الله. هذا رجل حج وفي عنده الميقات لبى حج وعمره، بعدين بداله أنه يفرد هل يغير؟ لا يجعل عمره يطلع عمره يطوف يسعى ويقص ويحسن يتمتع. لا ما يبغى تمتع، يبغى هذا هو الأفضل. لا ما له إلا التمتع، ما يقدر يغير بيته. لا لا السنة يبقى يجعلها عمره. أحسن الله عملك. رجل قد حج الفريضة ولديه عامل لم يحج من قبل، فهل لو أعطاه بعض المال لكي يؤدي حج الفريضة؟ لا ساعده جزاه الله خير. أو أن يحجه بنفسه تطوعا، هل يحجه بنفسه تطوعا يكون أفضل في حقه؟ كله خير، إن حج بنفسه فالحج له شأن عظيم، وإن ساعد فالمسلم أخو مسلم، والله في العالم ما كان عدو في عون أخي. يكون الفعل المتعدي كله خير، كله خير، ساعده حج بنفسه كله خير. جزاكم الله خير.